الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في اللقاءات الماضية أيها الإخوة، تقدم معنا ما يتعلق بتعريف أصول الفقه، ثم كان الكلام حول الأحكام الشرعية، ثم بعدما انتهينا من الأحكام الشرعية سواء منها التكليفية أو الوضعية، انتقلنا إلى ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وذكرنا من مباحث دلالات الألفاظ التي ذكرها الشيخ رحمه الله: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. وبإذن الله عز وجل في هذا اللقاء سوف نختم الحديث حول ما يتعلق بدلالات الألفاظ، فبقي منها المجمل والمبين والظاهر والمؤول، وبإذن الله عز وجل إن بارك الله عز وجل في الوقت أن نشرع في كذلك تعريف النسخ، نأخذ تعريف النسخ إن شاء الله. وهذان المبحثان المجمل والمبين والظاهر والمؤول هما من أخف أبواب دلالات الألفاظ، فما سبق معنا هو الذي عليه كثير من أو فيه كثير من التفاصيل، وما سيأتي أيسر بإذن الله عز وجل، لكن لابد من المراجعة، لابد من المراجعة على الأقل الدرس الأخير. وبالأمس كان هناك راحة من أصول الفقه، ومن الشيء الطريف الشيء بالشيء يذكر، أحد الأخوة في تويتر أرسل لي رسالة خاصة يقول أن درس الأصول ممل جدا، وأرسل بعض الملحوظات جزاه الله خير عليها، لكن أنا أقول حقيقة درس الأصول ربما يكون ممل في بداية الطلب، وهذا يعني طبيعي جدا لأنه من علوم الآلة، وكذلك يعني هو ليس مثل أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، والإنسان يعني يتعرض لمثل هذا كثيرا، طبيعي مثل علوم الآلة أن يعني يمل منها الإنسان لا سيما في البداية، لكن لو أدرك فائدتها وحاول التطبيق فيها لتيسر عليه كثير من هذه المباحث، فلا يضركم ما تجدونه من شيء من هذه شيء من هذا الإملال أو نحو ذلك، سواء من المادة أو من الملقي. الله يعينكم، الله ينفع بنا وبكم. طيب، ما تعريف العام؟ تعريف العام، تفضل يا شيخ. اسم الكريم محمد، أنعم وأكرم، تفضل. اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، أحسنت. طيب، ذكر الشيخ من مباحث العموم صيغ العموم، من يذكر لي بعض صيغ العموم إجمالا بلا أمثلة؟ تفضل يا شيخ. مادته مثل كل وجميع وغير ذلك، أحسنت. اثنين، الاستغراقية، أحسنت. ثلاثة، تفضل يا عبد الله، أسماء الشرط، أحسنت. أربعة، اسم الكريم عثمان، أسماء الاستفهام، أحسنت. اسم الكريم عطية، أحسنت. الأسماء الموصولة كذلك، ها تفضل يا شيخ. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، أحسنتم. تفضل عثمان. المعرف بالإضافة سواء كان مفردا أو مجموعا. طيب أحسنتم، ما حكم العمل بالعام؟ ما حكم العمل باللفظ العام؟ هل يجب أو نتوقف حتى يأتي مخصص له؟ تفضل. يجب العمل بالعام حتى يرد المخصص. هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ يا ماهر، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل هناك اعتبار للخصوصية الحالية أو ليس هناك اعتبار؟ هذا اللي فاهم بيجاوب، ما فيها نص عليه في الكتاب. هل هناك اعتبار للخصوصية الحالية أو ليس هناك اعتبار؟ نعم. لا عبد الله، نعم، هناك عندنا خصوص، خصوصية شخصية اللي هي خصوص السبب. الحكم غير متعلق بخصوص ماعز، الحكم غير متعلق بخصوص أوس بن الصامت، لكنه متعلق بحال السبب. ذكرنا لكم مثال، ليس من البر الصيام في السفر، قلنا حتى نأخذ بهذا أو نعمل بهذا الحديث، حتى نعمل بهذا الحديث لابد أن نعتبر الحال الذي ورد فيه. فالحال الذي ورد فيه أنه كان يضلل على هذا الرجل من التعب والمشقة في السفر، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. لكن في غير هذا الحال صام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يسيرا، وقد صام معه عبد الله بن رواحة. إذن هناك فرق بين الخصوصية الحالية والخصوصية الشخصية. طيب أحسنت. طيب ما تعرف التخصيص؟ التخصيص وليس الخاص. غير عبد الله وغير عثمان وغير محمد، ها تفضل. إخراج بعض أفراد العام، الشيخ توقف على ذلك، لكن بعضهم يضيف بدليل وسيأتي معنا أو مضى معنا. ما أدلة التخصيص؟ طرق التخصيص؟ كم طريق للتخصيص؟ تفضل يا حازم. طريقان، الطريق الأول أحسنت، المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة. ما أنواع المخصصات المتصلة؟ ثلاثة أنواع، والمخصصات المنفصلة ثلاثة أنواع. طيب تفضل يا نايف. المخصصات المتصلة الشرط، و تفضل الاستثناء. أحسنت. ثالثا الصفة. أحسنت. المخصصات المنفصلة كم نوع؟ ثلاثة أنواع ذكرها الشيخ حسب ما ذكر الشيخ. تفضل محمد. العقل والحس والشرع. قلنا أن العقل والحس قال بعض العلماء أن هذا ليس تخصيصا، وإنما العام الذي ورد فيه هو من العام الذي أريد به الخصوص، وليس هو من العام المخصوص. والشرع قسم الشيخ الشرع إلى تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله. ما تعريف الإطلاق أو المطلق؟ عفوا، ما هو المطلق؟ من يعرف لي المطلق؟ تفضل يا شيخ. ما دل على الحقيقة بلا، ما معنى قولنا ما دل على الحقيقة؟ ما دل على الذات، على الشيء، دون معنى أو دون معنى زائد، وهو الاستغراق، ما دل على الحقيقة بلا قيد. وأما المقيد ما دل على الحقيقة بقيد. وذكرنا مثال على المطلق فتحرير رقبة، وعلى المقيد فتحرير رقبة مؤمنة. وذكرنا أربعة أحوال للإطلاق والتقييد إذا ورد مطلق ومقيد. فهل يقيد المطلق بهذا المقيد أو لا؟ أربعة أحوال نذكرها إجمالا، لابد من ضبط هذه المباحث، وإلا ستصبح الأصول ذكريات. ها تفضل يا شيخ. أحسنت، أن يتحد الحكم والسبب، يعني أن يوافق المقيد المطلق في السبب. أحسنت. أحسنت. اثنين في السبب ولا في الحكم أنت ذكرت؟ في الحكم السبب. أحسنت، في الحكم السبب. طيب الثاني اتحاد الحكم واختلاف السبب. الثالث اختلاف الحكم واختلاف السبب. الرابع أحسنت، اختلاف الحكم واتفاق السبب، ذكرنا على ذلك أمثلة. واضح يا أخواني؟ طيب اليوم سنأخذ إن شاء الله ما ذكرنا من المباحث، وبدأ الشيخ معنا بالمجمل والمبين، تفضل يا شيخ. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. أحسنت، بارك الله فيك. قال الشيخ رحمه الله: تعريف المجمل. قبل أن نبدأ في التعريف لابد أن نأخذ بعض القواعد المهمة. أولا، اتفق العلماء على أن الإجمال المطلق في الشريعة أنه قد زال بالكلية، بمعنى أنه لا يوجد الآن في الشريعة الإسلامية مجمل لم يبينه الله ولم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي شخص بآية من الآيات أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا مجمل الله تعالى لم يبينه لنا في القرآن ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في السنة. لماذا؟ لأن هذا اتهام للشريعة، فالله عز وجل أنزل هذه الشريعة بيان للناس. قال الله عز وجل عن الكتاب: تبيانا لكل شيء. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم. والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن إذا كان هذا بهذه الصفة التي ذكرت، فما السر من وجود الإجمال في الشريعة؟ ما الفائدة؟ ذكر العلماء بعض الفوائد المتعلقة بوجود الإجمال في الشريعة، من ذلك أن هذا حكم الله، فالله عز وجل كيف شاء أن يحكم، يبين الأمر من أول شيء أو يجمله ثم يبينه بعد ذلك، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أو من الأسباب أن في ورود المجمل ثم بعد ذلك تبينه تشوف للنفوس، عندما يرد المجمل تتشوف النفوس إلى وتتطلع إلى تبينه، فيكون من تمام النعمة عليهم أن يبينه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ابتلاء للناس، ابتلاء، فبعض الناس قد يطلع على هذا المبين الذي بين هذا المجمل، وبعض الناس لم يطلع فيفتن في ذلك، هل يأتمر أو لا يأتمر، هل يعمل أو لا يعمل إلى آخره. إذن لله عز وجل حكم في ورود الإجمال ثم تبينه، أو ثم نعم تبينه. نأخذ تعريف الشيخ ثم نعلق على موضوع المبين. قال الشيخ رحمه الله: المجمل لغة المبهم والمجموع. تقول: أجملت اللفظ، أي أبهمته. واصطلاحا، وهذا ما يهمنا هنا، قال: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. لو وقفنا إلى هنا لا صح التعريف واستقام واكتفينا به. ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ثم ذكر الشيخ بيانا زيادة في البيان: إما في تعيينه أو في بيان صفته أو في مقداره. ومعنى هذا التعريف أن يتوقف فهم المراد بالنسبة للسامع أن يتوقف على غيره، لا يفهم اللفظ من حين وروده، وإنما يتوقف على لفظ آخر حتى يفهم ما ألقي على سمعه. وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال الشارح في شرحه الشيخ غازي شيخنا حفظه الله ووفقه ونفع به، قال: لم أقف على تعريف المجمل بهذا اللفظ إلا عند المصنف رحمه الله. وهذا فعلا لو تصفحت كتب الأصول لما وجدت هذا التعريف في كتب الأصوليين، وإنما أتى به الشيخ مع صحة هذا التعريف واستقامته، أتى به الشيخ لسهولته. وإلا تعريف الأصوليين لو اطلع منكم الواحد على كتب الأصول لوجدهم يقولون: اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر على السواء. اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر على السواء. وعرف بذلك السمعاني في قواطع الأدلة والآمدي في الإحكام وغيرهما. طيب، إذا فهمنا تعريف الشيخ، قال: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. لا تستطيع فهمه من أول وهلة، وإنما تبحث عن شيء آخر حتى يبينه. إما أن يكون هذا الذي يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما أن يكون في تعيينه، فلا تستطيع أن تعين هذا المجمل حتى يرد دليل آخر، أو في صفته لا تستطيع أن تعرف صفة هذا المجمل حتى يرد دليل آخر أو في مقداره. مثال ما يحتاج إليه في تعيينه، يعني في تحديد هذا الشيء، هذا المعنى، قلنا: ما دل على معنيين فأكثر على السواء. قال قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: فإن القرء، ونطقها القرء، وقال صاحب القاموس: ويضم القرء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر. عندما تقول قرء أو قر، هو لفظ مشترك في اللغة، في الحقيقة اللغوية، فيطلق القرء على الطهر ويطلق القرء على الحيض. قال: فيحتاج في تعيين أحدهما، أي أحد المعنيين، إلى دليل. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في عدة المطلقة، هل تعتد بثلاثة حيض أو تعتد بثلاث أطهار أو ثلاثة أطهار، كم تعتد؟ والحكم يختلف. لو قلنا بثلاثة حيض عند انتهاء الثالثة، انتهاء الحيضة الثالثة تبدأ وانتهت العدة، وإذا قلنا ثلاثة أطهار عند دخولها في الحيضة الرابعة تنتهي العدة. فاختلف العلماء، ولا مرجح من اللفظ، فنحتاج إلى دليل آخر. ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. وكذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد الصبح، هل المراد بعد طلوع الصبح أو المراد بعد صلاة الصبح؟ دل اللفظ على معنيين على السواء، لا مرجح لأحدهما على الآخر. إذن هذا الإجمال ورد تبيينه، نعم ورد تبيينه بأدلة أخرى بيّنها العلماء، لكن هذا مثال. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة، تحتاج إلى بيان لو لم يرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: قال الله وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ هناك معاني كثيرة على السواء، لا مرجح لأحدها على الآخر. ما الذي بيّن هذه الآية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، كما سيأتي في آخر هذا المبحث. ومن ذلك قول الله عز وجل، مثال آخر: ولله على الناس حج البيت. حج البيت أتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبينه على ما أتى في شريعة الإسلام. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قول الله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول، يحتاج إلى بيان. ما مقدار الزكاة؟ ومتى أوقاتها؟ وما شروطها؟ تحتاج إلى بيان. وهذه من هنا أيها الإخوة نعلم احتمال بيان الشريعة واتحاد هذه الأدلة وتبيين بعضها للآخر، وأنه لا غنى عن بقية الكتاب وعن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في البيان. لا يأتي شخص يقول أنا أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج؟ إذن هذا خرج من الإسلام من حيث يظن أنه دخل. لا أحد يستطيع أن يستغني عن دليل من أدلة الكتاب والسنة. إذن عرفنا المجمل وعرفنا وجوه الإجمال، إما أن تكون في التعيين تحديد أو في الصفة أو في المقدار. قال: تعريف مبين. اقرأنا يا شيخ التعريف. المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما أحسنت، تعريف المبين قال لغة المظهر والموضح، بينت الشيء أظهرته وأوضحته، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. هذا المبحث أيها الإخوة الذي هو البيان لأهميته بدأ به الشافعي الذي هو أول من ألف في أصول الفقه، بدأ كتاب الرسالة بباب البيان. لماذا؟ لأن الشريعة كلها بيان، ولأهمية هذا المبحث، فنزل الوحي من السماء بيانا للناس وإخراجا للناس من الظلمات إلى النور. والهداية لا تحصل بغير هذا البيان الذي أتى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والبيان أيها الإخوة إما أن يكون بيان أصلي ابتدائي، بمعنى أنه مبين في أصل الوضع من حين أن ورد من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مبين لا يحتاج إلى تبيين. وإما أن يكون هذا البيان بعد إيش؟ بعد إجمال. إذن البيان نوعان: بيان أصلي أو ابتدائي، يعني لا لم يسبقه شيء، وبيان بعد إجمال. قال الشيخ رحمه الله: واصطلاحا ما يفهم المراد منه، إذن لا يحتاج إلى غيره مثل المجمل. قال: إما بأصل الوضع، وهذا هو النوع الأول من البيان، وهو البيان الأصلي الابتدائي، والثاني أو بعد التبيين، وهذا هو النوع الثاني، بيان بعد إجمال. مثل الشيخ رحمه الله قال: مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء وأرض وجبل، هذه مفهومة أو غير مفهومة؟ مبينة بأصل الوضع، فالناس يعلمون ما معنى جبل وما معنى سماء، هذه لو تلاحظون أمور محسوسة. ومثل الشيخ على أمور معنوية مبينة في أصل الوضع، قال: عدل وظلم وصدق، وهذه أمور معنوية ظاهرة وبينة من أصل الوضع. فهذه الكلمات كما قال الشيخ ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ولو نظرت في أكثر القرآن والسنة لوجدت أنها من هذا القبيل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الله عز وجل مثلا في آيات الأحكام: والوالدات يرضعن أولادهن. نعرف ما معنى الوالدات، ما معنى الإرضاع، ما معنى الأولاد؟ هذا الأصل في الشريعة. وقد يرد كما هنا البيان بعد الإجمال، وهذا هو النوع الثاني. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، كما سبق معنا وبينا، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. بين الله عز وجل بالوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف هي إقامة الصلاة وكيف هو إيتاء الزكاة. ثم ذكر الشيخ مسألة العمل بالمجمل. هذا إذا ورد لنا المجمل ولم نجد له بيانا، بمعنى أن علمي أنا قاصر عن وجود هذا المبين لهذا المجمل، وغيري قد عرفه، لأننا اتفقنا كما اتفق العلماء أنه لا إجمال مطلق في الشريعة، لكن العلم به، العلم بالمبين نسبي، قد أعرفه وقد أجهله، وقد يعرفه غيري وقد يجهله. لكن إذا ورد علينا المجمل فما حكم العمل به؟ هل نعمل به أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. انظروا إلى اختلافه عن العام وعن المطلق. المطلق يجب العمل به، يجب العمل به حتى يرد تقييده، والعام يجب العمل به حتى يرد تخصيصه، لكن المجمل يجب عقد العزم على العمل به. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نعمل بشيء مجمل في الشريعة. كيف تعمل؟ بأي معنى تعمل؟ هذا اللفظ دل على القرء، ودل على الحيض، ودل على الطهر، وليس لك مرجح، كيف تعمل به؟ لابد أن تطلب دليلا حتى يرد بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، ما يتعلق بالأصول كما ذكرنا في اصطلاح أهل العلم القائلين بهذا الاصطلاح، أن الأصول مسائل الاعتقاد والفروع مسائل الفقه على صحة هذا التقسيم، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك حاجة لبيان هذا الحكم يبينها صلى الله عليه وسلم، ولم يترك عليه الصلاة والسلام بيان شيء عند الحاجة إليه صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابة: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا من شيء إلا وأعطانا منه علما. وكما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا باتفاق الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء، لم يترك شيئا إلا وبينه صلى الله عليه وسلم. ثم هذا البيان له أنواع وله صور، إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالقول والفعل معا. سيذكر الشيخ أمثلة هذا ويختم هذا الباب. قال رحمه الله: وبيانه، أي بيانه بعد الإجمال والبيان الأصلي، قصد الشيخ هنا بيانه بعد الإجمال، وإلا يصح كذلك هناك أمثلة البيان الابتدائي، لكن قصد الشيخ هنا البيان بعد الإجمال، والشاهد على ذلك ما ذكره من الأمثلة، إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل معا. مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. سبق معنا أن قول الله عز وجل وآتوا الزكاة مجمل أو مبين؟ مبين في لفظه، في نفسه مجمل. الإيتاء، ما هو الإيتاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذه الآية بقوله: فيما سقت السماء العشر. طيب هذا سؤال، هل هذا بيان في تعيينه أو في مقداره أو في صفته؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، في مقداره، فيما سقت السماء العشر. ومثله كذلك مثال آخر، قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة تشمل أمور كثيرة، معاني كثيرة على السواء، بينها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا بيانا لمجمل، وهذا لا يمنع وجود صور من القوة أخرى، لكن هو مثال على التبيين بالقول. ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. أين المجمل؟ حج البيت، بيّنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيان للصفة أو للمقدار أو تعيينا؟ للصفة. أحسنت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. هل هذا بيان بالفعل أو بالقول؟ بفعله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الصفة بالقول. وهل هذا بيان للصفة أو للمقدار أو للمعنى المحدد؟ للصفة. أحسنتم. قال الشيخ رحمه الله: ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، ف فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بقوله وبفعله. وكذلك البيان الابتدائي الأصلي، هناك بيان بالقول وهناك بيان بالفعل وهناك بيان بالقول والفعل، وذكر الأصوليون أمثلة على ذلك. المسألة التي أختم بها هذا المبحث وهي: ما الأقوى في البيان، هل هو القول أو الفعل؟ ما رأيكم؟ إذا ما الأقوى في البيان بعد الإجمال، هل هو القول؟ إذا ورد القول فإنه يكون يعني أكثر بيانا، أو الفعل؟ الفعل، القول، القول، ها، القول، الاثنان الأقوى. تفضل. القول. طيب، اختلف الأصوليون رحمهم الله كما اختلفتم في ذلك، منهم من قال القول ومنهم من قال الفعل أقوى في البيان. وأهل التحقيق يقولون، وهذا ذكره ابن قدامة في روضة الناظر وكذلك في شرح ابن النجار في شرح الكوكب، قال أن كلاهما أقوى من جهة، فالقول قوي من جهة والفعل قوي من جهة. أما ما يتعلق بجهة الدلالة على القول على الحكم عفوا ما يتعلق بجهة الدلالة على الحكم فإن القول أقوى في الدلالة، القول واضح لا يحتمله تأويل مثل ما أو ما لا يعرض عليه العوارض أو لا تعرض عليه العوارض مثل الفعل. فمن جهة الدلالة على الحكم الأمر النهي أوضح في القول وليس في الفعل. أما من جهة صفة الحكم وبيان صفته فالفعل أقوى، وهذا واضح حتى في أمور ومسائل غير الشريعة. لو شخص أتى يبين لك أمر مجملا بالنسبة لك غير واضح، والمجمل غير واضح، فلو بينه بالقول، افترض معكم فقط مثال، شخص بيوصف لك بيت طريق، فمثلا قال تمشي طوالي بعدين تأخذ يمين يعني تأتيك محطة بعد المحطة تأخذ يسار، هذا بيان بإيش؟ بالقول صح؟ طيب لو قال تعال وراي أنا أوصلك، إيش رأيكم في صفة الطريق؟ ما الأوضح، القول ولا الفعل؟ الفعل. لكن في جهة الدلالة والفهم من الفهم الحكم والدلالة عليه القول أوضح. ربما يأتي يعرض له عارض في الطريق، مطب مثلا، فيلف يمين يأخذ يسار، فجهة الدلالة بالقول أوضح من الفعل. اتضح لكم؟ إذن القول أقوى من جهة الدلالة على الحكم، والفعل أوضح من جهة الصفة. وهناك بعض الأحكام في الشريعة بينت من جهة القول ومن جهة الفعل. انتهينا من مبحث المجمل والمبين، والآن نأخذ إن شاء الله الظاهر والمؤول. تفضل يا شيخ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. أحسنت، بارك الله فيك. هذا المبحث أيها الإخوة من أهم المباحث، والعجيب أني كل ما أتيت مبحث المباحث قلت هذا من أهم المباحث. والحقيقة يا إخوة أن علم وصول الفقه فعلا من أهم العلوم، وكل العلوم مهمة، لكن كيف يأتي لنا شخص ويستدل بالقرآن ويستدل بالسنة وهو لا يفهم هذه المباحث؟ ربما يستدل على مسألة عقدية، وربما يستدل على مسألة فقهية. يعني المتخصص في العقيدة يحتاج إلى أصول الفقه، والمتخصص في الفقه يحتاج إلى أصول الفقه، فكيف يأتي ويستدل وهو لا يعلم الظاهر والمجمل والمؤول والنص، وكما سيأتي معنا الآن في المباحث؟ ففعلا هي من أهم المباحث، وكما سبق معنا أن أصول الفقه يمكن المجتهد من قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية منها أحكام فقهية وأحكام عقدية وغير ذلك. فهذا العلم مهم جدا، يعني ضبطه لا سيما لمن طلب الاجتهاد. أهمية هذا المبحث تكمن أيها الإخوة في أن غالب نصوص الكتاب والسنة هي من قبيل الألفاظ الظاهرة، ومبحثنا هنا في الظاهر والمؤول. نعم، نصوص الكتاب والسنة أو الأقوال التي وردت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، الأدلة في أكثرها هي تدل على معاني، هو في أحدها أرجح، تجد اللفظ يدل على معنيين أو على عدة معاني، لكن أحد المعاني أو أحد هذين المعنيين أرجح من غيره. هذا هو غالب أدلة القرآن والسنة. فلا تجدون كثيرا في القرآن والسنة النصوص التي هي القطعية في الدلالة وليست في الحكم، في الدلالة بمعنى أنها تدل على معنى واحد، على معنى واحد معين لا يحتمله لفظ معنى آخر، وإنما تجد هناك احتمالات هو في أحدها أرجح. وفي نفس الوقت لا تجد أن الشريعة تدل على عدة احتمالات على السواء، لأن قلنا هذا بقاؤه إلى ختم الشريعة هذا غير موجود، الإجمال المطلق في الشريعة غير موجود، إنما يأتي إجمال ويأتي بعده تبيين، والتبيين هذا هو في حقيقته ترجيح لأحد المعاني الذي هو الظاهر معنا الآن. وحتى يتبين لكم هذا المبحث أيها الإخوة والترتيب فيه، خذوا هذا التقسيم الذي يبين لنا دلالات الألفاظ ومراتبها. الألفاظ باعتبار وضوح دلالتها تنقسم إلى قسمين، وهذا كالملخص لما سيأتي وما مضى كذلك. الألفاظ باعتبار وضوح دلالتها، يعني الآن كلامنا من حيث الدلالة، تنقسم إلى قسمين، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو القسم الأول. القسم الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو النص، ما هو الشيء الذي لا يحتمل أو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد؟ هذا النص، وحكمه هو العمل به، حكمه هو العمل به، ولا ينتقل عن النص إلا بنسخ، وسيأتي معنا باب النسخ. إذن القسم الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو النص. القسم الثاني ما يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولو تجعلون على شكل مشجرة تتضح لكم. ما يحتمل أكثر من معنى وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يحتمل أكثر من معنى على السواء، وهذا هو ماذا؟ هذا هو المجمل الذي مر معنا. إذا النوع الأول ما يحتمل أكثر من معنى على السواء، بين قوسين هذا هو المجمل. القسم الثاني ما يحتمل أكثر من معنى هو في أحدها راجح، هو في أحدها أرجح، يحتمل أكثر من معنى هذا اللفظ، هو في أحد هذه المعاني أرجح، يعني أحد هذه المعاني أرجح على غيره من المعاني، وهذا هو ماذا؟ الظاهر. والقسم الثالث هو ما يحتمل أكثر من معنى، هو في أحدها مرجوح من جهة اللفظ، هو في أحدها مرجوح من جهة اللفظ، لكنه يترجح بدليل خارجي. أحسنت، وهذا هو المؤول الصحيح. ما يحتمل أكثر من معنى هو في أحدها مرجوح من جهة اللفظ، يعني أحد هذه المعاني مرجوح وليس هو الراجح، هو مرجوح من جهة اللفظ لكنه راجح بدليل خارجي، أتى دليل خارجي ورجح هذا اللفظ، بدل أن يكون مرجوحا أصبح راجحا، وهذا هو المؤول تأويلا صحيحا. وإن شئتم مثلا، لكن دعونا على هذا التقسيم، هذا أوضح. إذن الآن نتج لنا معنى النص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ونتج عندنا الظاهر وهو ما يحتمل معنيين فأكثر، ها هو في أحدها أرجح، ونتج عندنا المجمل ما يحتمل أكثر من معنى على السواء، ونتج عندنا المؤول تأويلا صحيحا وهو ما دل على أكثر من معنى، هو في أحدها مرجوح من جهة اللفظ لكن أتى دليل خارجي فرجحه. عرفنا هذا التقسيم، الآن نقرأ المبحث ويتضح لكم إن شاء الله. تفضل قرأنا يا شيخ، قرأنا. طيب، قال: الظاهر لغة إيش؟ الواضح والبين. ومنه كذلك من المعاني، من معاني الظاهر لغة المرتفع العالي، من معاني الظاهر لغة المرتفع العالي. ومنه قول الله عز وجل: ليظهره على الدين كله، أي ليرفعه ويجعله. والشيء إذا كان مرتفعا عاليا كان واضحا بينا. أحسنتم. واصطلاحا، في اصطلاح الأصوليين، قال: ما دل بنفسه، لاحظوا، ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. وإذا أتينا لأكثر تعريفات الأصوليين يقولون: ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أرجح، وكلاهما صحيح. لو أخذنا تعريف الشيخ، قال: ما دل خرج ما لا يدل. أحسنتم، وهو المهمل. ما دل بنفسه خرج ماذا؟ خرج المجمل. أحسنت، لأن المجمل فيه معنيان لكن لا يدل بنفسه على أحد هذين المعنيين. أحسنت، قال: على معنى الراجح خرج به المؤول. لماذا؟ لأن المؤول يدل بنفسه على معنى مرجوح. قال: مع احتمال غيره خرج بهذا النص، لأن النص كما سبق معنا في التقسيم لا يحتمل إلا معنى واحدا. ما أمثلة النص؟ من أمثلة النص، فضل شيخ. أحسنت، الأعداد. ومن أمثلتها قول الله: تلك عشرة كاملة. هذا نص، أي عدد هذا نص. فما يأتي شخص ويقول: عشرة المراد بها تسعة، فاجلدوهم 80 جلدة المراد ب80 70، هل يصح هذا؟ لا، لأن هذا نص لا يحتمل إلا معنى 80 ولا يحتمل إلا معنى 10. وكذلك يقولون أسماء الأشخاص، الأعلام، فإذا قلت زيد لا يحتمل عمر. إذن خرج به النص الصريح. لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. عرفنا أيها الإخوة ما معنى الظاهر؟ اتضح لنا؟ أحسنت، وهو يدل بنفسه. ما حكم العمل بالظاهر؟ نأخذ الآن حكم العمل بالظاهر. قال: العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. إذن يا إخوة، هذه ثمرة معرفة يعني هذه المصطلحات. عرفنا العام وما حكمه، عرفنا المطلق وما حكمه، عرفنا المجمل وما حكمه، والآن ما حكم الظاهر؟ العمل بالظاهر واجب كما قال الشيخ إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، بمعنى أن العمل بأحد المعاني التي رجحت أو رجح بها عن غيرها، العمل بأحد هذه المعاني الراجحة من خلال لفظ الظاهر واجب، حتى يرد دليل يصرفه عن هذا المعنى الظاهر إلى معاني أخرى مرجوحة، فإذا صرفه من المعنى الظاهر إلى معاني أخرى مرجوحة كان هو المؤول، أو كما المؤول تأويلا صحيحا. لماذا طيب؟ لماذا هذا الأمر وأننا نعمل بالظاهر؟ قال الشيخ رحمه الله: لأن هذه طريقة السلف. طريقة السلف أنهم يعملون بظواهر القرآن والسنة، ما يشترطون أن يكون هناك نص لا يحتمل إلا معنى واحد، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة. نعم، أن يعمل الإنسان بالراجح أحوط وأبرأ. ورد قول من الله عز وجل أو قول من رسوله صلى الله عليه وسلم، فأحوط وأبرأ للذمة وللخروج من التبعة ومن هذه الكلفة أن الإنسان يعمل بظواهر القرآن والسنة، وهي طريقة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وثالثا وأقوى في التعبد والانقياد، عندما يرد اللفظ الظاهر أقوى في التعبد والانقياد والامتثال لله تبارك وتعالى أن نعمل به، طالما أن أحد المعاني راجح على غيره. لكن لو استوت المعاني فهذا مجمل شرعا لا يجب العمل به، وإنما يجب عقد العزم على العمل به حتى يبين. إذن هذه ثلاثة أدلة، وكما ذكرنا أيها الإخوة يجب العمل بالظاهر إلا في حالة ذكرها الشيخ، والحالة الأخرى الحالة التي ذكرها الشيخ أن يأتي دليل يصرفه عن ظاهره، والحالة الأخرى أن يأتي ناسخ ينسخ هذا الدليل الظاهر، هذه الحالة الثانية، وسيأتي معنا باب النسخ بعد قليل إن شاء الله. طيب، انتهينا من معرفة الظاهر، ما تعريف المؤول؟ تفضل يا شيخنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى المرجوح. أحسنت، بارك الله فيك. تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول، وبعضهم يضبطه من الأول بسكون الواو. وما هو الأول؟ هو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، هذا هو المؤول، هذا هو المؤول. وما هو التأويل؟ صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل. إذن التأويل هو فعل، والمؤول هو اسم هذا الشيء ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، والتأويل هو فعل المجتهد. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح ما هو؟ النص والظاهر. لماذا؟ لأن النص ليس فيه عدة معاني حتى يحمل على المعنى المرجوح، فهو لا يحتمل إلا معنى واحدا. والظاهر لأنه يحمل على معنى، على المعنى الراجح وليس المرجوح. قال رحمه الله: والتأويل قسمان. وهذا التقسيم مهم جدا. التأويل قسمان، ليس كل تأويل من التأويلات فاسد، وإنما هناك تأويلات صحيحة. ولا يضركم ما غلب على اصطلاح المتأخرين في التأويل، فإن اصطلاح المتأخرين في التأويل غلب على التأويل الباطل، غلب على التأويل الباطل، وإلا هناك من التأويل ما هو صحيح إذا اجتمعت فيه الشروط، سيذكر الشيخ شرط من هذه الشروط، وهناك تأويلات باطلة. والتأويل الذي سيذكره الشيخ والكلام الأصوليين عنه هو التأويل بمعناه عند المتأخرين، وإلا التأويل عند العلماء له أكثر من معنى، فيقولون التأويل ويقصدون به التفسير، ولذلك من ذلك صنيع من الطبري رحمه الله في تفسيره ماذا يقول؟ دائما بعد الآية يقول وتأويل الآية كذا، وتأويل قول الله. ما معنى تأويل؟ تفسير. ومن معاني التأويل وقوع الشيء بعد ذلك، تفسيره بوقوعه مآله. ومن ذلك قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني فعلا واقعا يوم القيامة. والمعنى الثالث الذي هو مراد عند الأصوليين وبالذات عند المتأخرين يقولون هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، وإما أن يكون هذا الدليل دليل صحيح فيكون تأويلا صحيحا، وإما أن يكون دليل باطل فيكون تأويلا باطلا. سيذكر الشيخ الآن أقسام التأويل. قال والتأويل قسمان، بالريحه يا شيخ اليوم عشان ننجز إن شاء الله. قال والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد إيش مردود. ما هو الصحيح؟ قال أو ما الصحيح؟ قال فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. طيب ما الدليل الذي صرف هذا؟ ما الدليل الذي صرف المعنى من قوله واسأل القرية يعني جدران القرية وبناء القرية إلى أهل القرية؟ نعم قالوا ماذا؟ أحسنت، هو مجاز بالحذف، لكن عند الشيخ ما يقول بالمجاز بالحذف كما نفى، ما يقول بالمجاز كما قرر هنا الشيخ، يقول هذا لا يمكن أن تسأل الجدران وتسأل الأبنية وتسأل الخيام مثلا، لا يمكن. فهذا أسلوب من أساليب العرب دل عليه استعمال أهل اللغة أنه اسأل أهل القرية، لا يمكن أن تسأل الجدران. وهذا ما دل عليه دليل صحيح. والفاسد ماذا قال؟ قال ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، فسروا استوى بقولهم استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. وهذا تأويل، لكنه تأويل باطل. لماذا تأويل باطل أو فاسد؟ لأنه ليس عليه دليل. فاستوى ليس هناك دليل على أن استوى بمعنى استولى، وما يذكرونها المتكلمون من أدلة كلها واهية ضعيفة ليست صحيحة. الشيخ هنا ومن أمثلة التأويل الفاسد مثلا، من أمثلة التأويل الفاسد قول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، قالوا في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة معناها عائشة رضي الله عنها وارضاها، أول هذا اللفظ إلى عائشة نسأل الله السلام والعافية. فهذا تأويل باطل فاسد. لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل من القرآن والسنة. وكذلك مثلا قول الأشاعرة يقولون في قول الله عز وجل ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قالوا أيدينا يعني نعمتنا، وهذا تأويل، أول واليد بالنعمة، ليس عليه دليل. وإنما نثبت صفات الله تبارك وتعالى على ما هي عليه حقيقة سبحانه وتعالى كما يليق ذلك بجلاله وعظمته جل وعلا. طيب الشيخ هنا ميز الدليل التأويل الصحيح عن غير الصحيح الباطل بميزة واحدة، وهي الدليل. إن وجد دليل صحيح فتأويل صحيح، وإن وجد دليل باطل أو لم يوجد دليل صحيح فتأويل باطل. والعلماء يشترطون للتأويل الصحيح ثلاثة شروط. أول شرط من هذه الشروط ما ذكره الشيخ، أن يوجد دليل صحيح على التأويل. الشرط الثاني أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي حمل عليه، هذا الشرط الثاني، أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي حمل عليه، فلا يمكن أن تأتي بمعنى أو تصرف هذا اللفظ الظاهر إلى معنى وهو لا يحتمله في الأصل والشرط، ولا يمكن أن تأتي مثلا للنص وتؤوله، أليس كذلك؟ لأنه لا يحتمل عدة معاني حتى تؤوله، إنما يجب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. والشرط الثالث ألا يوجد مانع من التأويل الصحيح، ألا يوجد مانع. طبعا يا إخوة هذه عليها أمثلة عند الأصولين، لكن ترجعون لها في مضانها إن شاء الله. طيب عندي فرق مهم، ما الفرق بين الظاهر والمؤول تأويلا صحيحا؟ الآن كلاهما راجح، تفضل. إيش أحسنت، بارك الله فيك. الظاهر كما سبق في التعريف راجح وظاهر من نفس اللفظ، لكن المؤول راجح بدليل خارجي، وكلاهما أصبح راجحا. أحسنتم. طيب انتهينا أيها الإخوة الآن من الباب الثاني، نأخذ النسخ، تفضل يا شيخ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: النسخ تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، وخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس، فلا ينسخ بهما. أحسنت، بارك الله فيك. تعرف النسخ أيها الإخوة النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. مبحث النسخ أيها الإخوة يعده الأصوليون من أو يعد الأصوليون معرفته من شروط الاجتهاد، من شروط الاجتهاد أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لئلا يحكم بمنسوخ، ولئلا يهمل ناسخا، لئلا يحكم المجتهد بمنسوخ قد نسخته الشريعة، ولئلا يهمل ناسخا قد قررته وأحكمته الشريعة. وما ذكر الشيخ من معنى النسخ هو في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول، هذا في اصطلاح المتأخرين. وإلا عليكم السلام وبركاته، فإن اصطلاح المتقدمين يختلف عن اصطلاح المتأخرين في النسخ. ما اصطلاح المتقدمين؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله. كما ذكرنا أيها الإخوة أن النسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ يعده الأصوليون من شروط الاجتهاد، وذلك حتى لا يعمل المجتهد بمنسوخ أو يهمل ناسخا. وذكرنا كذلك أن النص في اصطلاح المتأخرين هو ما ذكره الشيخ وذكره أهل الأصول، وأما في اصطلاح المتقدمين فإنهم يطلقون النسخ على التخصيص، يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا قد يجده بعضكم في بعض التفاسير، بعض التفاسير من تفاسير السلف سواء في تفسير ابن كثير أو الطبري أو غيرهما، يجد لفظ النسخ ويقول مثلا ونسخه قول الله تبارك وتعالى، ويقصدون هنا بنسخه خصصه، وما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ وهذه مسألة مهمة، ما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ تفضل يا عثمان. أحسنت، النسخ يرفع الدليل الأول كلية بجميع أفراده، أما التخصيص فإنه إخراج بعض أفراد العام وإبقاء البعض الآخر. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني من الفروق بين النسخ والتخصيص أن النسخ يشترط فيه التراخي. التراخي، وما معنى التراخي؟ أن يكون هناك مدة بين الدليل المنسوخ والدليل الناسخ، يكون هناك مدة تراخي، يعني يتراخى الدليل الناسخ ويتأخر مع انفصال في الوقت عن الدليل المنسوخ. أما المخصص فإنه لا يشترط فيه التراخي، فقد يرد مع العام كما سبق معنا في المخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها، فهي ترد مع العام إما قبله أو بعده. وكذلك من الفروق أن النسخ يكون بالكتاب والسنة فقط، يكون بالكتاب والسنة كما ذكر الشيخ، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. معنى ذلك أن بقية الأدلة لا تنسخ بما فيها الإجماع وبما فيها القياس، فلا يمكن أن يكون القياس ناسخا، يأتي قياس وينسخ لنا آية، أو يأتي إجماع وينسخ لنا حديث، لا يمكن. أما التخصيص فيكون بالكتاب والسنة والقياس والإجماع كما سبق أمثلة ذلك. ومن الفروق كما سيأتي معنا أن النسخ لا يدخل في الأخبار وإنما يكون في الأحكام، فلا يمكن أن يرد دليل من القرآن والسنة فيه خبر من أخبار الأمم السابقة مثلا، ويأتي بعد ذلك دليل من القرآن والسنة ينسخ هذا الخبر الذي ذكره الله عز وجل أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا فيه اتهام للشريعة، الله عز وجل يخبر ثم ينفي الخبر، هذا لا يكون في حق الله عز وجل أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. النسخ لا يجري على الأخبار كما سيأتي معنا، لكن التخصيص قد يرد على الأخبار وعلى الأحكام، وهذا موجود في قصص المرسلين، تجد أن هناك بعض الآيات خصصت بعض الآيات الأخرى أو قيدت، وهي من ضمن الأخبار. إذن عرفنا أيها الإخوة الفرق بين التخصيص والنسخ، أحسنتم. قال رحمه الله: النسخ الإزالة والنقل، ومنه تقول مثلا نسخت الشمس الظل، أي أزالته. والمعنى الثاني النقل، تقول نسخت الكتاب، أي نقلته. وبعض العلماء كابن قدامة رحمه الله عبر بدقة في اللفظ، قال ما يشبه النقل. ماذا يقصد؟ يقصد أن هذا النسخ الذي للكتاب أنت لم تنقل هذه الحروف الكلمات، وإنما نسخت ونقلت ما يشبهها. هذه من دقة لفظه رحمه الله. وهناك معنى ثالث للنسخ وهو التغيير، نسخت الريح الأثر، أي غيرته. وأما اصطلاحا، وهذا التعريف كما ذكر شيخنا حفظه الله أنه كذلك مما تفرد به المصنف وهو واضح وسنزيد عليه زيادة، قال رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني رفع لفظه بدليل من الكتاب والسنة. أولا قال: فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم. والمراد برفع حكم أي إبطال وإلغاء حكم دليل شرعي. ثم قال الشيخ: فخرج بذلك تخلف الحكم، أن يتخلف الحكم ولا يكون، إما لفوات شرطه أو لوجود مانع. فإذا تخلف الحكم وألغي لفوات الشرط، لفوات شرط من شروطه، هل هذا يسمى نسخ؟ لا يسمى نسخ. ولو ألغي هذا الحكم وأبطل لوجود مانع من الموانع، هل يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا. مثال ذلك، لو قلنا للمرأة الحائض يحرم عليك الصلاة والصيام، أبطلنا الحكم في حقها أو لا؟ أبطلناه، أبطلنا حكم وجوب الصلاة عليها أو وجوب الصيام عليها، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمر الحائض بالصلاة والصيام حال حيضها. لكن هل هذا يسمى نسخا؟ لا. لماذا؟ لأنه لوجود مانع وهو الحيض، فلا يسمى نسخا. أو مثلا لفوات شرط، يتخلف الحكم لفوات شرط من الشروط، مثل الزكاة من شروطها بلوغ النصاب، فلو لم يبلغ النصاب عند هذا الرجل، لو لم يبلغ النصاب لما وجبت الزكاة. لماذا لم تجب الزكاة؟ لفوات الشرط. هل هذا يسمى نسخا؟ لا. إذن الشيخ أراد هنا وأخرج تخلف الحكم لوجود مانع أو فوات شرط، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، هذا شرط، أو وجوب الصلاة لوجود المانع، لوجود الحيض، وهذا هو المانع، يعني وجود المانع، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه رفع حكم دليل شرعي، أو لفظه يعني لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يعرض لي الألفاظ وإما أن يعرض لي الأحكام، فرفع حكم هذا للأحكام، ورفع الألفاظ ولفظه هذا لرفع الألفاظ. وسيأتي معنا أنواع النسخ، ما نسخ لفظا وحكما، ما نسخ لفظا دون الحكم إلى آخره. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، يعني لا ينسخ الحكم الشرعي بهما، وهذا كما ذكرنا في التفريق أنه لا نسخ بالإجماع ولا نسخ بالقياس، وإنما النسخ يكون بدليل من الكتاب والسنة. ومما ينبغي أن يزاد في التعريف وهو مهم جدا وذكرناه في الفروق، أن نقول لرفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متراخ عنه، هذا مما ذكره الشيخ كذلك في الشيخ غازي في شرحه، وهو يقصده الشيخ لكنه لم يذكره في التعريف، وهو معروف ومراد عند العلماء متراخ عنه، لأنه لو كان متصلا به لكان بيانا ولم يكن نسخا، لكان بيانا، ومن أنواع البيان التخصيص. والعلماء يقولون متراخيا عنه وليس متأخرا عنه، لأن التراخي، يفرقون أن التراخي يكون مع انفصال، انفصال ومدة في الوقت، والتأخر لا يلزم منه الانفصال. طيب، هناك تفريق دقيق بين التخصيص والنسخ. يقولون التخصيص قصر اللفظ في بعض الأفراد، أن يقصر اللفظ العام في بعض الأفراد، والنسخ قصر الحكم في بعض الأزمان، فيعمل بالحكم في بعض الأزمان ثم ينسخ. هذا تفريق لطيف ذكره الشيخ النملة رحمه الله في شرحه على روضة النهر، قال والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. ما معنى جائز عقلا؟ أي يجوز عقلا، يتصور عقلا أن الله عز وجل يأتي بحكم من الأحكام وينسخ هذا الحكم، فهو الحاكم سبحانه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويتصور عقلا أن يأمر الله بأمر من الأمور أو ينهى عن نهي ثم ينسخه، وهو الحاكم جل وعلا. وواقع شرعا، ما معنى واقع شرعا؟ أي موجود في الأدلة وله أمثلة. قال أما جوازه عقلا والشوكاني رحمه الله يقول لا ينكر وقوع النسخ إلا جاهل، لأنه يتصور عقلا وواقع شرعا. قال أما جوازه عقلا فلأن واحد فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده أو أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. قال الشيخ وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ هذا استفهام على بابه، ولا استفهام بمعنى النفي؟ بمعنى النفي، بمعنى النفي، لا يمكن، لا يمكن. ثم قال ثم إن مقتضى حكمة الله، وهذا رقم اثنين، ورحمته سبحانه وتعالى بعباده، أن يشرع لهم أو أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فربما حكم من الأحكام أمر الله به في زمن من الأزمان فكان فيه مصلحة لهم، ثم في زمن من الأزمان كان هذا الحكم فسادا وضلالا على عباد الله فنسخه. اختلفت الأزمان، فالله عز وجل يحكم بما يريد جل وعلا، فلا يأتي شخص يعترض على حكم الله ويقول لا، كيف يأتي أمر من الله ثم ينسخه الله؟ الله عز وجل في القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، الله عز وجل قال ذلك وهو الحاكم سبحانه. ولله المثل الأعلى، ربما ملك من الملوك اليوم يأمر بشيء، ملوك الدنيا أو رئيس، ثم يتغير الحال في الزمن التالي فينسخ هذا الأمر السابق ويأتي بأمر آخر. وهذا أيها الإخوة والله أعلم وعالم سبحانه وتعالى، لكن ربما يكون في الأمر بالشيء ثم نسخه بعد ذلك ابتلاء للناس، من الذي يمتثل؟ من الذي يأتمر بأمر الله وينتهي عنه النهي؟ ولذلك الله عز وجل لما أمر بالتوجه لبيت المقدس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر وهو يصلي لبيت المقدس، ثم حولت الكعبة حولت القبلة إلى الكعبة، كان هذا ابتلاء للناس، كان هذا ابتلاء للناس كما ذكر الله عز وجل في القرآن جل وعلا. إذن قد يكون في النسخ ابتلاء. طيب أما وقوع النسخ شرعا فلأدلة، منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية، ومن أنواع التبديل وهو فعل الله، من أنواعه النسخ. وكذلك قول الله عز وجل، وهذا من الوقوع الشرعي وهو من أظهر الأدلة، الآن خفف الله عنكم، وهذا في الجهاد، خفف الله عنكم، فهذا نص صريح، الآن، الحكم السابق يختلف، الآن خفف الله عنكم، فهذا نص في تغيير الحكم السابق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. وهذه من الأمثلة النادرة التي يجتمع فيها الناسخ والمنسوخ، فأين الناسخ؟ فزوروها، وأين المنسوخ؟ كنت نهيتكم، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ثم ذكر الشيخ ما يمتنع نسخه، وهذه سبقت معنا في الفروق، ما يمتنع نسخه؟ قال يمتنع النسخ فيما يأتي الأخبار. لماذا؟ إذا ورد خبر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يمتنع أن ينسخ. قال لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ، هذا ثانيا، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا لأنه خبر، فما نعرف الصدق في الأول ولا الصدق في الثاني، يمتنع على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون النسخ في أخبارهما، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. استثنى الشيخ صورة سبقت معنا، إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فربما يأتي الحكم كما سبق معنا لو تذكرون، أين؟ أحسنت، في الكلام الإنشاء والخبر، يأتي الحكم بصورة الخبر، فينسخ الخبر لا لأنه خبر من الأخبار، وإنما لأنه حكم أتى بصورة الخبر. فمثلا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر يراد به الإنشاء والأمر، أي تربصنا. فلو أتى ناسخ لهذه الآية هل يكون من نسخ الأخبار الذي يراد بها الخبر؟ لا، وإنما يكون نسخا للخبر الذي يراد به الأمر. وكذلك ما جاء في قول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن هذا خبر معناه ماذا؟ الأمر، ولذا جاء نسخه، نسخ هذا الخبر مع أنه خبر لكنه يراد به الأمر في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الأمر الثاني والذي نختم به فيما يمتنع نسخه الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. فالأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان يمتنع نسخها، مثل ماذا؟ مثل التوحيد، الأمر بالتوحيد يمتنع أن ينسخ الله عز وجل الأمر بالتوحيد وقد أنزلت الشرائع وأرسلت الرسل لقيام هذا الأمر العظيم والجليل. وكذلك مثلا مكارم الأخلاق مثل الصدق والعفاف والكرم والشجاعة لا يمكن أن يأتي الأمر بها ثم النسخ لها، لماذا؟ لأنها مما هي مصلحة في كل زمن ومكان، ويتفق على ذلك العقلاء. قال فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك، يأمر الله بالشرك ثم ينهى عنه، لا يمكن، لأن الشرك قبيح في كل زمان ومكان، وكالزنا وكالربا، فهذه مما يمتنع نسخها. نكون بهذا انتهينا من تعريف النسخ وما يمتنع نسخه، وغدا بإذن الله عز وجل نكمل بقية باب النسخ مع الأخبار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.